من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسمي الكل، يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسمي الكل. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقولي أتنسى نورك وعبيرك وقلبي أطول. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقولي أتنسى نورك وعبيرك وقلبي أطول. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل الفل. أهلا ومرحبا بك عزيزتي المستمعة مع ثاني أيام العام الجديد اللي بتمنى فعلا يكون سعيد على كل أسرة تعيش يا رب في أمن وأمان وهدوء وسلام. وأنا معكم منى خليل. ونواصل الاستماع إلى التهاني بقدوم العام الجديد. كل سنة والشعب المصري كله طيب، وبتمنى تكون سنة أجمل من كل السنوات السابقة نستكمل فيها أي نجاح حصل في السنوات السابقة، ونبتدع شيء جديد يرفع من مصر قدام العالم، ونخلي سمعة مصر زي ما هي دلوقتي، سمعة مصر قدام العالم كويسة وبتتحسن، نحسنها زيادة وزيادة، ونعمل من أجل رفعة مصرنا الحبيبة في جميع المجالات، سواء فن أو ثقافة أو بحث علمي أو تعليم أو صناعة أو زراعة. كل المجالات عايزين نهضة تكون أكتر من اللي حصل قبل كده. كمان دكتورة نادية زخاري، أستاذ في المعهد القومي للأورام، وزيرة البحث العلمي سابقا وعضو المجلس القومي للمرأة، وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة وبخير. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حمد لله على سلامة أشرف يا غادة. الله يسلمك يا حبيبتي. اسكتي اسكتي. إيه خير؟ في إيه؟ أشرف لقى نفسه جاي على سيرة ضرب النار. المجنونة مسرات صرخت وقعدت تقول أخويا أخويا ضرب نار، وطلع ما فيش حاجة. دي سمعت ضرب نار، حرامية كان هيسرقوا حاجة من المواشي، الغفر لاحظوا راحوا ضربين عيار خلاهم يجروا. الحمد لله. قوليلي أخبار أبو دنيا إيه؟ اتعمل مجلس عرفي من كبار رجال البلد، والتلات قراريط رجعوا الأرض أبو دنيا، والناس اعتذروا خلاص. بركة يا رب. يرجع امتى بقى ان شاء الله؟ ده اشرف مشتاق له جدا وعايز يتكلم معاه. اهل البلد ماسكين فيه، كل بيت عايز يغديه ويعشيه، وهو هايس بقى. ومسرات تتغاظ اكتر وتولع اكتر. خليها تبقى متغاظات مش مسرات. كويس قوي الحمد لله. ده انا قلقت جدا على ابو دنيا لما جبت سير الضرب النار وطلع فرقعه طفشت الحرمية، والقراريط اللي جيران الارض بتاعه ابو دنيا دي سرقينها. رجعت القراريط امنه سالمه. اسمعني انت بس، عايز اقول لك. حاضر اسمعك قوي، ده انت كلامك وحشني خالص. قولي قولي. يا رب يخليك. قولي يا ست قولي. امبارح كان كام في الشهر؟ هو ده يوم يتنسي برضو؟ امبارح كان اول يوم في السنة الميلادية، والعادة دايما انت مع بداية كل سنة بتجيب لي هدية. اؤمر يا قمر. كريم اشترى الاميرة هدية جميلة عجبتني قوي، ونفسي في واحدة زيها. اجيبها لك. بس ايه هي دي؟ دلايا دهب راس نيفرتيتي. اجيبها لك واجيب لك راس ابوها كمان. ما تحرمش منك يا اشروفة، ربنا يديك الصحة ويخليك ليا يا رب. راس نيفرتيتي لفت على العيلة كلها، يعني عليا. أخوكي زمانه دلوقتي قدامه صفرة عليها خروب بحاله مشوي والراس بقى مزغللة. وما خدنيش معاه. ما انت هتتغدي النهاردة عند غادة وأشرف. ليه؟ هو انت مش رايحة معايا؟ حاولت أعتذر. أشرف صمم وأنا ما حبيتش أكسفه. لا ودي تيجي قال تعتذر لي قال ما قدرتش عشان خاطر أشرف. مرسي يا أستاذة عفاف يا زوق الزوق يا رقة. ربنا يخليك. أبو دنيا وصاني سلام كبير أول حضرتك. ووصاني أنا كمان. مرسي قوي يا مسرات. أنا كان نفسي أبو دنيا يكون معنا. هو حيروح مننا فين؟ هو بس يجي بالسلامة ونكررها إن شاء الله. أكيد طبعا. والسفرة السفرة كانت ما شاء الله تبارك الله. مرسي. تسلم إيديك يا غادة يا جميلة. الهدية دي بقى أقدمها الغادة في حضوركم. امسكي يا غدغد. هات يا حبيبي هات. تسلم الإيدين الحلوة اللي اشترت. ما تتحرموش من بعض أبدا يا رب. مرسي يا عفاف. إيه ده؟ إيه ده؟ مش هي دي يا أشرف؟ فرجينا يا غادة. لا يا عفاف ده جابها غلط وحيرجعها. مش هي دي يا أشرف؟ دي مش راس نفرتيتي. أغيرها. أنا مش هقدر أمسك فيك قدامهم. اسكت يا أشرف أنت نرفزتني وأفسدت فرحتي. جيب لي أي حاجة. جيب راس نفرتيتي، راس كليوباترا، راس شجرة الدر، أي حاجة. ده أنا مش هجيب لك راس نفرتيتي وبس، ده أنا هجيب لك راس غارب كمان. بيوت مطمئنة مع ضيفتي الأستاذة كريمة مختار، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، ولاختيار الأمثل لشريك وشريكة العمر. خلينا ناخد نقطة التكافؤ الثقافي. توضت نقط عديدة هي نقط محددة لاختيار شريك الحياة أو شريكة الحياة. من قبل بقى ما نصبح زوجين ونبتدي نتكلم على الأمن الأسري والسعادة الزوجية، إحنا فين أصلا عندنا ضعف ثقافة في فن اختيار شريك الحياة؟ وأنا بسميه فن لأن هو فعلا ودراسة ولازم ومهارة لازم البنات تتعلمها أو الشباب. خليني أقول لك إيه من وجهة نظر أنا كشاب عايز أدور على عروسة أو حابب إن أنا أرتبط، إيه النقاط اللي ممكن لازم يعني أعمل عليها كروس كده؟ لا لو هي فيها المواصفات دي معلش ستوب، هنا ستوب، هنا دي مش هتريحني. أو لو أنا بنت. طيب خلينا نبدأ بالبنت. طبعا موضوع العاطفة بيبقى جاذب المرأة بشكل شديد قوي، يعني هي عاطفية، المرأة بطبيعتها عاطفية. فالبنات تملي في سن الزواج اللي للأسف إحنا عمر الزواج عندنا بيبدأ مثلا قولي من 21 ل 27، بعد كده تقولك القطر فاتني بقى والكلام ده. الست ده بيبقى الحكمة عند البنات بتبقى مش موجودة. هنا في أذن كل بنت بقول لها دخليلي مع العاطفة دي العقل، حطيلي كده سنة عقل، لأن العاطفة عمياء لا ترى العيوب، إنما العقل هو اللي بيرى العيوب. اول حاجه لازم تبقي شايفاها في شريك الحياه اللي انت هتحطيه قدام عينيكي او الشخص اللي انت ابتديتي تنجذبي اليه ان يكون شخص بيتقي الله. يعني ايه بيتقي الله في تصرفاته؟ يعني ما يبقاش بيكذب كتير، ما يبقاش مثلا سمع ان هو بيرتشي في شغله، ما يبقاش واخد العزه بالاسم، بيعمل حاجه غلط وهو عادي بالنسبه له الامور عاديه. وهنا تيجي البنات تقول لك ايه بقى المقوله الخاطئه الثانيه، انا هغيره بعد الجواز. لا سيبوني بقى معلش هو بيحبني وانا هغيره بعد الجواز. برضو هنا حابة أقول لكل بنت مفيش حاجة اسمها بنتغير بعد الزواج. اللي فيه حاجة طبع يفضل عليها إلا إذا كان هو عايز يتغير. يعني أنا عايز أتغير وإنت بتاخدي إيديا، إنما إنت اللي يكون لك السلطة في إنك تغيري الكلام ده كلام ملوش أي أساس لا علمي ولا في تجارب الحياة ولا من خلال استشاراتنا الزوجية بتاتا. الحاجة الثانية راقبي سلوك الشخص ده من خلال تعامله مع أسرته. لازم يكون على قدر ما من بر الوالدين، لان ببساطه كده وبالبلدي اللي ملوش خير في الست اللي ربته من هو صغير وتعبت في حمل ولادته مش هيبقى في خير في اي حد اكيد. يعني قلبي مش هيبقى له خير فيكي ومفيش حاجه اسمها اصله بيحبني وانا ليا مكانه خاصه في قلبه والكلمتين الحلوين دول اللي بتوع فتره الخطوبه. بس احنا دلوقتي حضرتك بتتكلمي وكأن الخطوبة تمت، يعني أنا يعني أنا عارفة إن فرحة الأم وفرحة الأسرة بمجيء عريس لبنتها أحيانا بتغفل عن كل هذه الأشياء، ويمكن كمان بيسرعوا يلا بقى عايزين نفرح، إمتى الخطوبة، إمتى كتب الكتاب. برافو عليك، عايزين نلقي الضوء عليها. انا بتكلم في حضور، لو انا كبنت عارفه ده صديقي مثلا، ده زميل ليا في الجامعه، زميل ليا في الشغل، انا بتكلم على اساس ان احنا دلوقتي منفتحين وان بيبقى فيه تعارف قبل الشاب ده ما بيتقدم. طب انا افترض انه تقدم واحنا في فتره الخطوبه، ما فيش مانع ابدا ان انا ابقى حاطه النقط دي قدام عينيا وبدرسها. امال احنا اتعملنا خطوبه ليه؟ احنا ما عملناش خطوبه عشان نروح السيما على فكره ونقعد في البلكونه ونخرج وندخل، احنا عملنا الخطوبه عشان ندرس طباع بعض ونشوف احنا متوافقين نكمل ولا كفى المؤمنين شر القتال نقف لغايه النقطه دي. في بقى بعض الاسر بتكمل على اساس ان ما يصحش، ان لا البنت هيبقى كده سمعتها، ازاي تتخطب وازاي نفسخ الخطوبه حتى مع اكتشاف هذه العيوب. طيب تمام، هنا بقى بنبتدي نقول للاسره ديت، هل الاقوى ايه بالنسبه لكم، ان نفسخ خطوبه ولا ان لا قدر الله يحصل طلاق، او ان بنتها تكون تعيسه عايشة مفيش طلاق بس هي عايشة في جحيم والمشاكل الزوجية دي عدة ولا تحصى. فلازم يكون فيه برضو ثقافة للأسر نفسها ان مفيش مانع ابدا من ان يحصل خطوبة وتبقى فيه فشكلة للخطوبة او خلاص كل مفيش نصيب زي ما بنقول كده، مفيهاش اي مشكلة، لان ده مش معناه ان هو مليان عيوب يعني لا تستحمل وهي مليانة عيوب لا تستحمل، بس وارد جدا هم المتناسبين. هو يروح يوحي تانية يعيش معها زي الفل وهي تتجوز راجل تاني تبقى الحياة جميلة. فيبقى بلاش نجيب التعاسة لبناتنا بمعنى أصح بحجة الناس تقول يقولوا عليها اتخطبت كذا مرة، في طبعا موروثات يعني عفى عليها في ظهره لابد ان هي تتغير. علشان كده بنقول بقى يعني إتاحة الفرصة في البداية حتى قبل الخطوبة مع التعارف، تعارف الأسرتين زي ما حضرتك ذكرتي، لازم ان انا يبقى في فترة كافية اقدر احكم حتى مبدئيا على هذا الشخص او هذه العروسة ان شاء الله اللي هتكون ام اولادي فيما بعد، الاتنين يعرفوا بعض وقت كافي حتى قبل الخطوبة عن طريق الأسر، تبقى في زيارات وتبادل للزيارات العائلية. أيوة والجلسات بقى اللي بس الزيارات دي والعزومات والكلام ده، ودول مثلا فرح عند العيلة دي فرح عند دي، فرصة اللي حقيقي في وسط ما احنا وسط الناس بتظهر بقى الانطباع، بتظهر السلبيات. يا دبلت الخطوبة عقبالنا كلنا ونبني طوبة طوبة في عيش حبنا، نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا يا دبلة الخطوبة. أحلام وأمنيات مع هبة يوسف، وهذا اللقاء بمناسبة العام الجديد. معنا مستمعينا الأستاذة دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، خبيرة في شؤون المرأة والطفل. أستاذة دينا كل سنة وحضرتك طيبة وعام سعيد. وحضرتك طيبة وحضرات السادة المستمعين طيبين وعام سعيد علينا كلنا. أستاذة دينا، مع بداية عام 2022 نحب نتعرف من حضرتك على أحلامك وأمنياتك للعام الجديد. والله أنا أحلامي كتير بتبدأ بأن مصر تكون في استقرار أكتر وفي تقدم أكتر وتنمية أكتر في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ما شاء الله عليه يعني عمال بيجري بينا وبيسابق الزمن، ربنا يقدره هو والحكومة. حاجة تانية أنا بتمناها للمرأة المصرية، إن المرأة المصرية تبقى التقدم أكتر، تنال مناصب أعلى وأكبر ونسبتها تزيد، النسبة تزيد في مقاعد البرلمان، في الوزارات، المحافظات كمحافظ يعني، المناصب العليا. احنا طبعا يعني الحمد لله احنا بنعيش عصرنا الذهبي في عهد سيادة الرئيس، لكن طموحاتنا اعلى واكبر وكل شوية سقف طموحاتنا بيعلى. وأتمنى للأسرة المصرية أو الأسر المصرية جميعا الاستقرار الأسري، الاستقرار بين الزوج والزوجة، وعشان تنشأ أسرة صحية سليمة. فبتمنى لكل أسرة مصرية الاستقرار وحياة سعيدة. بتمنى للشعب المصري كله أنه يعيش حياة كريمة دون حاجة. كل المناطق العشوائية بإذن الله، طبعا احنا شايفين المجهود الخارج اللي بيحاك دلوقتي في مصر في المناطق العشوائية. فأتمنى عام 22 يكون مصر بلا عشوائيات إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة دينا، النهاردة إيه الرسالة اللي حضرتك تحبي توجهيها لكل امرأة بتسمعنا وإحنا بنبدأ عام جديد؟ والله رسالتي لكل امرأة في العام الجديد ده، عايزة تعمل مع نفسها كده غربلة لأعمالها في 21، السلبي ترميه تستبعده، الإيجابي تشتغل عليه، تحافظ على بيتها، تحافظ على أسرتها، على أطفالها، عشان يبقى عندنا جيل سوي، جيل منتج ليس جيل مخرب. الشابة المصرية اختاري صح، اختاري شريك حياتك صح، اسمعي نصيحة والدك ووالدتك لأن هم أكثر خبرة منك، حافظي على بيتك، حافظي على كيانك، اجري ورا طموحك بالصح، اختاري الطريق الصح عشان تجري وتحصلي على طموحاتك العلمية والعملية والأسرية. اعملي أسرة صحيحة عشان نبقى في وطن صحيح. أستاذة دينا، احنا مع بداية العام الجديد بنقول دعوة للأمل والتفاؤل، دعوة للأفكار الإيجابية والابتعاد عن الأفكار السلبية. بالضبط كده، بالضبط، احنا عايزين نبعد عن الأفكار السلبية وندفنها ونحيي كل التصرفات والأفعال والإيجابيات اللي في حياتنا، نبرزها ونشتغل عليها. عايزين نبقى إيجابيين، عايزين نبقى طموحين، عايزين نطمح في ان احنا تبقى بلدنا احسن البلاد ومن انقى البلاد ومن انظف البلاد. احنا دلوقتي بيضرب بينا المثل بين دول العالم بتخطينا محنة كورونا، وباء كورونا، وان احنا ملتزمين، ودلوقتي بناخد التطعيمات. الناس دلوقتي بقى عندها الوعي، كله بدأ يجري لما لقى الجائحة والمتحور الجديد بيبقى بالآلاف ومئات الآلاف في بعض البلاد. وده عامل أساسي على فكرة، المرأة المصرية ساهمت في ده وساهمت في التوعية وما زالت. فعايزين دايما نبقى قدوة، عايزين احنا دايما دولة الريادة، احنا دايما اللي بنقود زي ما كانت مصر زمان هي اللي بتقود. احنا دلوقتي على خطى، ماشيين على خطى ونجاح باهر، عايزين نتقدم اكتر، عايزين كل الايجابيات سلبيات نبعدها خالص عننا، وكل حاجة ايجابية نشتغل عليها عشان نبقى في تقدم دايما. تنمية الوعي مسؤولية مجتمع. هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور فيصل كيلاني المهدي، مشرف لجان الفتوى بالمنوفية وعضو اللجنة الدينية بالمجلس القومي للسكان، وأيضا هو المشرف والقائم على الدليل الديني للتوعية الأسرية. أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا ومرحبا يا فندم. كلمنا على الدليل الديني للتوعية الأسرية، أهميته إيه دلوقتي؟ بالنسبة للدليل الديني أساسا، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فلا بد من المصالحة مع النفس ومع المجتمع ومع الوطن، ولا تتحقق هذه المصالحات إلا بالتوعية والثقافة. كي نبني سياسة بناءة لا بد أن نثقف الجيل، ثم تأتي الثمار لهذه الثقافة جيلا بعد جيل. تمام. فلابد أن نعلم المجتمع كيف يتعامل مع المسؤوليات، فقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كيف نتحمل المسؤولية، فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا إن دل لا يدل إلا على تحمل المسؤولية للآباء والأمهات تجاه الأسرة. هناك بعض المفاهيم تقف عائق في تنظيم الأسرة داخل المجتمع. هذه الأفكار المغلوطة تعالج بفهم صحيح قوي، وقد أعددنا لذلك كتابا أسميناه في المجلس إزالة الغبش عن بعض المفاهيم الدينية اللي هي إيه؟ تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم حين دعانا إلى الكثرة أراد بالكثرة هنا الكثرة القوية وليست الضعيفة، من حيث المبنى ومن حيث المعنى أراد الكيف ولم يرد صلى الله عليه وسلم الكم. ودلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهي دعوة للقوة من حيث العدد ومن حيث الكيف، وده من باب تصحيح المفاهيم. ما هي أبرز نقول التعليمات اللي بيشملها هذا الدليل للتوعية الأسرية الآن؟ جلنا بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا في هذا الميدان ووضعنا أمورا كثيرة تعمل على الارتقاء بالمستوى الأسري من حيث الفهم ومن حيث البناء ومن حيث الاقتصاد ومن حيث الوعي الوطني. فتكلمنا عن حق الزوج والزوجة وحق الأبناء وكيف يكون الطفل مشروع حيوي له دراسة وتخطيط مسبق، وكيف ننفع به الأسرة وكيف ننفع به المجتمع، وكيف يتحمل كل واحد من الآباء مسؤولياته على الوجه الأكمل. وتكلمنا في قضية عمل المرأة ودور عمل المرأة في العملية التنظيمية للإنجاب والارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسرة، وتكلمنا عن محو الأمية بالنسبة للمرأة برضو، وتكلمنا عن أمور كثيرة، وخلصنا بعد ذلك إلى الثمرة الرئيسية من هذا الدليل: كيف نربي جيلا سعيدا يتحمل كل واحد فيه مسؤولياته على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة المجتمع العليا. نشر يعني الوعي بهذا الدليل داخل المجتمع، آلياتكم إيه واستخدمتوا إيه لغاية دلوقتي؟ لا، بالنسبة للآليات الأطروحات اللي موجودة في المجلس إن هيبقى فيه فريق عمل كبير يجوب المحافظات يعلم رجال الدين، ورجال الدين سواء في رجال الدين الإسلامي أو المسيحي، ثم بعد ذلك ينطلقون هم بدورهم إلى كل الأماكن والبقاع على مستوى الجمهورية عشان ينشرون هذه الثقافة بإذن الله. أيضا النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الدليل الديني للتوعية الأسرية، وخاصة يعني يكثر استخدامها بين يدي الشباب، ومفروض تكون بين إيديهم للتوعية وليس يعني وجود تسلية فقط، ولكن من الخطط الموجودة واللي وضعها الدكتور طارق توفيق لنشر المفاهيم الثابتة في هذا الدليل بإذن الله. إن شاء الله. يعني أنا بشكرك، ولكن كلمة أخيرة بتوجهها الآن إلى الأسرة المصرية من خلال هذا البرنامج، بتقول لها إيه؟ الكلمة التي توجه للأسرة المصرية: لابد أن يتحمل كل واحد منا هذه المسؤوليات وتصدر للمجتمع ولدا قويا من حيث البنية ومن حيث الثقافة ومن حيث العلم لتنفع به المجتمع ويكون لك زخر يوم القيامة إن شاء الله. إرشادات ومعلومات غذائية. اليانسون. اليانسون من النباتات اللي بتزرع في كل بقاع الأرض، وزي ما ذكرت لحضراتكم قبل كده لما تلاقي نبات بيزرع في جميع بقاع الأرض تعرف ان قيمته الغذائية عالية جدا، وربنا اراد ان كل شعوب العالم تستفاد من قيمته الغذائية. اليانسون من المشروبات اللي احنا بنشربها ونتمتع جدا بيها، وخصوصا لما بيبقى عندنا مشاكل في الاحبال الصوتية، بيحسن من الاداء الصوتي وبيقوي المناعة، وخصوصا واحنا في ظروف الموجة الرابعة من الكورونا بقول لكم احرصوا على تناول اليانسون. طبعا الشائع من اليانسون ان احنا بنشربه في صورة شاي او مشروب، بنشرب اليانسون، بس عايز اقول لحضراتكم ان اليانسون ممكن نضيفه للمخبوزات زي بسكويت اليانسون. عندنا من المعجزات اللي موجودة في اليانسون انه بيعالج التهابات المعدة والكبد، من المعجزات اللي موجودة في اليانسون إن بيقوي المناعة وبيعالج الالتهابات اللي موجودة في الجهاز الهضمي. ولو حد بيعاني من سعال مستمر أو عنده أنفلونزا فعليه باليانسون. كمان اليانسون من الحاجات اللي بتزود معدل إضرار اللبن للسيدة المرضى. وكمان ممكن نستخدم زيت اليانسون في الحماية من قرص الحشرات، وخصوصا في تغيير الفصول زي ما بين الصيف والخريف والشتاء والربيع، والربيع والصيف بيزداد وجود الحشرات زي الناموس. لو دهنا جسمنا بزيت ينسون ده هيخلي الحشرة ما تجيش تقرص حضرتك. كمان بيعالج ارتجاع المريء، وبعض الناس وبعض الأطباء أوصوا بأن احنا نستخدمه كمضمضة، يعني نغلي اليانسون ونسيبه يهدى شوية ونقدر نستخدمه كمضمضة لأنه بيقلل من التهابات اللسع. اليانسون من المشروبات أو من الأعشاب اللي متوفرة في مصرنا الحبيبة. ياريت كل يوم نحرص على تناول كوب من اليانسون. حب أقول لكل الأمهات اللي عندهم أطفال صغيرين خصوصا من سن 6 شهور لسنة ويعانوا من الإمساك المزمن عليهم بكوباية يانسون للطفل مرة الصبح ومرة بالليل بدون تحلية، هنلاقيها إن شاء الله جابت فايدة عظيمة لأطفالنا. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. وبكل هذه المعلومات عن اليانسون نكون وصلنا بك لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.